هل العمل لإقامة دولة الإسلام فرض على كل مسلم؟ وإذا كان كذلك، ما الطريقة التي يجب السير بها لإقامة الدولة؟ لا شك أن إقامة أو أن السعي لا شك أن السعي لإقامة دولة الإسلام ذات الخليفة الواحد والمجد المشيد والرفعة المعهودة الموعودة بها أمة الإسلام أمر يلزم كل مسلم أن يسعى إليه ويبذل جهده من أجله. فالله تبارك وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما رب السلة المباركة الأولى على الهدى والتقى كان يهدف من وراء ذلك إلى إقامة دولة الإسلام التي بزغ نجمها في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وضحى من أجلها الصحابة الكرام ابتداء بالصديق ثم الفاروق ثم ذي النورين عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وأمثال هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما وقفوا حياتهم لإقامة هذه الدولة ابتداء ثم للمحافظة عليها دواما، فكان لهم من الله تبارك وتعالى الرضا والرضوان. والواجب علينا أن نسير على طريقتهم وأن نبذل الجهد الذي يقارب ما بذلوه لنحقق الوعد الذي وعدنا الله عز وجل إياه وجعله مقيدا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء، إذا طلبوا الماء أو سقيا الماء، مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهذا هو حال أمة الإسلام. أمة الإسلام كقوم ركبوا سفينة، لا بد من وجود طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحول دون الإفساد في الأرض، وهذه الطائفة كلما كان لها من القوة والسلطان والتمكين ما للجماعة الأولى كانت أقهر وأقوى على قهر الذين يحاولون الإفساد في الأرض أو الخروج عن دائرة المشروع إلى الممنوع. فالحصل أن ده واجب على كل مسلم. طيب، هنا هتختلف الواجبات باعتبار حال كل إنسان. فصاحب المال يساهم بمال، وصاحب الجاه يساهم بجاه، وصاحب العلم أول من يلزمه أن يسعى جاهدا لتعليم الناس ما لم يعلموا بالكلمة الطيبة والسيرة الزكية ونحو ذلك، وسائر المجتمع في إتقان كل إنسان للعمل المكلف به بنية أن يعيد لأمة الإسلام مجدها، لأن القدرات تتفاوت والمؤهلات تختلف، ولا بد من اجتماع الجميع حول هدف واحد ومأرب واحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة لننهض بالأمة من كبوتها ونعيد لها مجدها. والله جل وعلا نسأل أن يعجل بذلك وأن يجعلنا جندا مخلصين للقيام بهذه المهمة، والله المستعان.